بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب ما لا يحل نكاحه من النساء. وكان آخر ما انتهينا إليه مما لا يجوز أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان منكوحة غيره، أي المتزوجة، ولا المعتدة من غيره، ولا كذلك المستبرأة، وتناولنا ذلك كله. والمراد بأنه ليس له أن يخطب، بالنسبة للمعتدة لا يجوز أن يخطبها ولا أن يعرض لها لأنها زوجة، بالنسبة لغيرها يجوز التعريض ولا يجوز أن يخطب. ثم بقي أجزاء من ذلك الموضوع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب ما يحرم من النكاح. قال: فصل. ومن خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن أو يترك. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إن المسلم إذا خطب امرأة فأجيب إلى ذلك، أي ركن إليه أهلها وسكنوا إليه، فلا يجوز لأحد أن يتقدم إلى خطبتها. وقد جاء في ذلك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا شك بأن الرجل إذا تقدم إلى المرأة لا يخلو من أمور: إما أن يعتذر إليه فهذا قد انقطع الأمر ولغيره أن يتقدم، وإما أن يركن إليه، أي أن يجاب إلى طلبه، وحينئذ لا يجوز لغيره أن يتقدم إلى الخطبة، وهذا نص ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يسكت، يعني لا يجاب ولا يراد، ففي هذه الحالة يختلف العلماء. بعضهم يقول له أن يخطب لأنهم لم يركنوا إليه، وبعضهم يقول ليس له ذلك حتى ماذا يأذن أو يترك الخطبة ينصرف، فلغيره أن يتقدم. قال: ومن خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن أو يترك. هذا نص الحديث، نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. حتى ينكح، يعني أن يعقد له أو أن يترك، يعني إلا أن يجاب أو أن يترك ذلك، فيعدل عنه ولغيره أن يتقدم. الحديث صريح. قال: وفي حديث: أو يأذن له فيخطب. أو يأذن لغيره، يعني يستأذنه فيقول: لك أن تتقدم لأنني عدلت عن هذه الفتاة عن خطبتها، فله حينئذ أن يتقدم ولا لوم عليه. قال: أو يأذن له فيخطب، ولأن في ذلك إفسادا على أخيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الذي يتقدم إلى خطبة امرأة قد سبقه غيره إليها يكون في ذلك إفساد، هذا في إفساد للنفوس، فيه إيجاد للعداوة والبغضة. والله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ووجه عليه الصلاة والسلام المسلم بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يرضى أحد أن يتقدم إلى شيء ثم إلى أمر ثم يأتي غيره فيفسد عليه ذلك الأمر. لا شك بأن فيه إيقاع المفسد بين الناس، وربما إثارة العداوة والبغضاء التي تنتهي بالقطيعة. وهذه أيها الإخوة من الأمور التي نهى عنها الإسلام وحاربها. إذن عليه ألا يتقدم إلى امرأة قد خطبها غيره حتى يتم الأمر، إما أن يزوج تلك المرأة أو أن يعتذر له وينصرف أو هو يعدل. قال: ولأن في ذلك إفسادا على أخيه وإيقاعا للعداوة بينهما فحرم كبيعه على بيعه. كما مر بنا أن الإنسان لا يبيع على بيع أخيه المسلم، ومن هنا لا يبيع على بيع أخيه. تذكرون الخلاف هناك، هل قول على بيع أخيه أنه يبيع على بيع غير المسلم؟ أيضا فيها خلاف هناك. إذن كما أنه لا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه لأن هذا يوجد التنافس وربما أيضا إثارة البغضاء والشحنة، من باب أولى أن يكون ذلك في النكاح. قال رحمه الله: وإن لم يسكن إليه فلغيره خطبتها. يعني إن لم يسكن لأن يعطوه فحينئذ كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في قصة التي ذكرتها في درس ليلة البارحة، عندما دخل على امرأة وهي جالسة في بيتها فقال: خطب جرير بن عبد الله ومروان بن الحكم وعبد الله بن عمر، ثم قال: أما جرير بن عبد الله فهو سيد أهل المشرق، ومروان بن الحكم سيد شباب قريش، وعبد الله بن عمر قد علمتم من هو، وأنا أخطب أيضا، لأنه ما كانت المرأة ركنت إلى أحد. فأرخت الستار وقالت: أجاد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. ثم إنها قالت: ماذا أنكحتك؟ أنكحوا أمير المؤمنين. فهذا دليل على أن عمر خطب، لكنها لم ترتن هي أول أمرها إلى واحد من أولئك. وهذا ما حصل أيضا في قصة فاطمة بنت قيس، عندما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا انقضت عدتك فآذنيني، وفي رواية أو في لفظ: لا تفوتين بنفسك، وفي بعضها: لا تفوتيني بنفسك. قال: وإن لم يسكن إليه فلغيره خطبتها. يعني عدلوا عنه، تركوا، ما رغبوا فيه. لما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. هذا أيها الإخوة ليس من باب النميمة، لأنه إذا جاءك إنسان يستشيرك في أمر فالدين النصيحة، والله تعالى يقول لنبيه: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فإذا جاء إنسان يسألك عن شخص وأنت على علم ودراية به، كأن يكون صديقا لك أو زميله حتى قريبا لك، وأنت تعلم فيه عيبا من العيوب فلا ينبغي لك أن تخفيه، لكن ليس لك أن تمتد في التجريح ولا تتعمق فيه. فكما قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتق، كناية عن أنه مشهور بضربه للنساء، بل جاء في الرواية الأخرى: أما أبو جهم فضراب للنساء، وضراب صيغة مبالغة أي كثير الضرب. وأما معاوية فرجل فقير، يعني صعلوك، قوله صعلوك لا مال له يعني فقير. والرسول يصف تلك الحالة التي كان عليها معاوية رضي الله تعالى عنه. أما بعد ذلك فقد أصبح خليفة المؤمنين بعد علي بن أبي طالب، ابتداء بعام الجماعة المعروف عام 41 من الهجرة. إذن الرسول نصح هنا نصح، ورأى أن، ولذلك أيضا الرسول ليس معنى هذا أنه يخطب على خطبة هذا، إلا هي جاءت تستشير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت تشكو زوجها الذي طلقها وأنه أرسل إليها شعير ولم يرسل إليها بنفقة مناسبة، قال لها عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليه نفقة. ثم قال: اعتدي عند أم شريك شريك، ثم بعد ذلك قال عند ابن أم مكتوم فإنه رجل تضعين ثيابك عنده فإذا فرغت يعني انقضت عدتك فأذنيني. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الإشارة لئلا تجيب أحد إلا بعد أن ترجع إليه، فأشار عليها بأسامة ابن زيد ابن حب رسول الله وحبه، لكنها كرهت ذلك في أول الأمر، فلما عاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وكرره قالت فتزوجت فاغتبطت به، أي سعدت به وجدت فيها الخير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دلها إلا على الخير ولا قصد لها إلا ما فيه ماذا مصلحتها. قال رحمه الله قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له إن كذي أسامة متفق. وتعلمون أيها الإخوة بأن ضرب النساء لا ينبغي، وحتى لو قدر ذلك عند النشوء أن يكون ضربا غير مبرح، واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجن واضربوهن، ولكن الضرب لا يكون دائم، فهذا رجل ضراب للنساء يعني مشهور عند أي حركة عند أي غلطة، كما تجدون بعض الرجال سليق اللسان يتلفظ بالطلاق كثيرا يسب، وربما تجاوز في سبه إلى ما لا يجوز، وربما طرد المرأة فكأنها بين يديه حيوان، بل ربما يحترم الحيوان أكثر منه، وهذا لا يجوز. الله تعالى يقول عمومه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء كثيرا، حتى في حجة الوداع خطبته التي ودع فيها الناس قال استوصوا بالنساء خيرا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يعطينا فرشكم ما لا ترضوه. إذا الرسول وضع منهجا مستقيما سويا بين فيه ما ينبغي من حقوق للزوج على الزوجة، وما ينبغي أيضا للزوجة من حقوق على الزوج، وينبغي للمسلم أن يحفظ ذلك. ولتذكر قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، وقوله وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام بأن من أعظم ما يسعد به الإنسان بعد إسلامه أن تكون عنده امرأة صالحة إذا نظر إليها سرت، يعني ماذا ما فكر في غيرها، وإذا أمرها أطاعته قالت سمعا وطاعة، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله وأولاده وبيته. هذه المرأة التي تشترى والتي ينبغي أن يحرص عليها، فهي درة، هذه الدرة الثمينة ينبغي أن يحافظ عليها وأن تنزل المنزل اللائق بها، كما أن أيضا على المرأة أيضا أن تحفظ حقوق زوجها وأن تحترمه وتعامله المعاملة اللائقة، والرجل له قوامة، الرجال قوامون على النساء. قال متفق عليه فخطبها بعد خطبتهما. قال رحمه الله خطبها بعد خطبتهما لكن لم يحصل منها ركون إليهم، هذا واحد، لأن الرسول لأنها قالت خطبني فلان وفلان، وما قالت بأنني أجبت أحدا. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها بأنها إذا فرغت تخبره بماذا؟ بأنها قد انقضت عدتها، فاختار لها ما رأى أنه أصلح لها، وهذا هو الدين النصيحة. وإذا كان واجب كل مسلم أيها الإخوة أن يدل أخاه المسلم على ما فيه الخير، وكما قال عليه الصلاة والسلام أحب لأخيك ما تحب لنفسك، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحرص على أمته وأحنى عليهم من حنو المرضعة على جنينها. قال رحمه الله تعالى وإن لم يعلم هل أجابت أم لا ففيه وجهان، يعني فيه وجهان في المذهب وليست روايتين للإمام، يعني فيه وجهان تخريج في المذهب إذا لم يعلم، يعني لا يدرى أهو أجيب أو لم يجب، فهل يخطب على خطبته أو لا. من يريد التورع ينتظر، ومن يقول ليس عندي دليل أنهم أجابوه فمن حقي ماذا أن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيه فاطمة بنت قيس بأن تتزوج أسامة بن زيد. قال: ففيه وجهان، أحدهما التحريم لعموم النهي، والثاني الإباحة، لأن الأصل عدم الإجابة المحرمة. قال: والتعويل. وقلنا الأحوط، لا نقول بأنه الأرجح، الأحوط في هذه الحالة أن ينتظر الإنسان، ولو فاتت عليه فبنات آدم كثير، ربما يوفقه الله تعالى، من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. فهو إذا ترك هذه المرأة وعدل عن خطبتها حفاظا على ماذا مكانة أخيه، وحتى لا يجرحه أو يؤلمه، الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ذلك خير الجزاء، وسيوفقه بإذنه تعالى إلى امرأة صالحة تقية نقية تكون مصدر سعادة وارتياح له في هذه الحياة الدنيا. قال: والتعويل في الإجابة والرد عليها إن كانت غير مجبرة، وعلى وليها إن كانت مجبرة، كما حصل من المرأة التي أجابت عمر رضي الله تعالى، قالت أنكحتك، ثم قالت فأنكحوا، يعني أنكحتك قصدها هنا أنها وافقت، ثم قالت أنكحوا لولي أمرها، لأن المرأة كما مر بنا لا تزوج نفسها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، لا يعول عليه، يعني لا يلتفت عليه. قال: والتعويل في الإجابة والرد عليها إن كانت غير. التعويل هنا في الإجابة والرد يعني البناء على الأمر، يعني مرد ذلك إليها. لا يعول عليه يعني لا ينظر عليه، التعويل يعول عليه بمعنى أنه يبنى عليه الحكم، حتى لو قدر، لأن الله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء، لأنه هو في هذه الحالة يزكي نفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا ضره. وتعلمون في قصة الربيع عمة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهما، عندما كسرت سن جارية فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالب أهل التي الجارية بأن يقتص من الربيع، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال القصاص. فقال الربيع يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله. فقام أنس فقال والله لا يقتص منه، يعني قال هكذا، يعني تعثرا أن يكسر سن عمته وأن يقلع. فبعد ذلك تنازل أهل المرأة ورغبوا بالدية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا ضره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثامن الملاعنة. النوع الثامن من الأنواع التي لا يجوز نكاحها الملاعنة. المؤلف ذكر حكمها في سطر واحد، والسبب أن هذه من المسائل المهمة في نظر المؤلف رحمه الله تعالى، ولذلك سيتكلم عنها كلاما طويلا في أكثر من 30 صفحة في آخر هذا الجزء، آخر الجزء الذي يعتبر الرابع بالنسبة لبعض الطبعات، يعني ليس ببعيد، سيتكلم عنها كلاما مفصلا طويلا في أكثر من 30 صفحة، وسيورد المسائل من أصول وفروع وجزئيات، وسيورد أدلة المسألة ويبين ما المراد بذلك، هذا سيتناوله بالتفصيل، ولذلك نقلنا إلى ذلك فلا داعي بأن نبسط القول فيها. ولكن الملاعنة باختصار هي التي نسأل الله العافية قذفها زوجها بالزنا، إما أن يكون رآها وشك بها، وتعلمون القذف بالزنا ليس بأمر سهل، فإما أن يأتي الإنسان بأربعة شهداء كما قال الله تعالى حماية لأعراض المسلمين وصيانة لهم، لأنه ربما لو تسهل في ذلك لا سهل على الناس أن يقذفوا غيرهم وأن يرموهم بذلك العمل الشنيع وتلك الجريمة الكبيرة، ولذلك أربعة شهود. فإذا طالبت بإقامة الحد عليه فإنه يقام عليه حد القذف، ولا يدرع عنه الحد إلا بواحد من أمرين: أن يأتي بأربعة شهداء، فليأتوا والذين يرمون إن الذين يرمون المحصنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ثم قال جاءوا بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء إلى آخر ذلك، ثم قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني ما استطاع أن يأتي بالشهود، إذن إما الحد وإما أن يلاعن. وتعلمون قصة هلال بن أمية عندما رمى زوجته بشريك بن السحماء وقال له عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك؟ وكان يسأل الله تعالى أن ينزل فيه قرآن، لأنه شاهد ذلك وكان متيقن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلي فإن جاءت به كذا، وصف أنفه وغيره فهو لشريك. فجاءت الأوصاف المنطبقة على شريك بن سحمة، فقال: لولا ما كان من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لأنهم حاولوا معها فأبت. المهم، هذا هو ملخص الملاعنة، هي التي رآها زوجها وقذفها بالزنا، ثم إنه لم يستطع أن يأتي بأربعة شهداء، لو جاء بثلاثة ولم يكن رابع يحدون حد القذف، ولم يأتي له أن يلاعن كما سمعنا في الآيات. هذه الملاعنة لا يجوز له بعد ذلك أن يتزوج. الفرقة فرقة دائمة. أما إذا كان لها ولد أو بنت فنفاه، فإن استرده يرجع النسب وإلا فلا. قال: النوع الثامن الملاعنة تحرم على الملاعن. قال: ويذكر في بابه. ويذكر في بابه، يعني يقول المؤلف لا داعي أن نفصل الكلام هنا، لأن هناك سيذكر فقط، ليس مجرد النكاح، لا، سيتكلم عن الحكم، الملاعنة ماذا شأنها وبالنسبة لأولادها وبالنسبة للميراث وما يترتب على ذلك، وما هي طريقة الملاعنة وكيف تم ذلك ومتى نشأ إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب. يعني الزانية، نسأل الله تعالى، هي التي يزني بها رجل أجنبي، هذه تسمى زانية. والزنا لا شك بأنه كبيرة من الكبائر، والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا هو حد من الحدود، أو فيه حد من الحدود التي يقام على من يرتكبه، فهناك ماذا؟ السرقة لها حد، وكذلك شرب الخمر، وكذلك أيضا الزنا وغير ذلك من الأمور. قال: الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب، لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زانية. إذن المؤلف رحمه الله تعالى قال: الزانية لا تنكح، ثم جاء بالغاية حتى تتوب. معنى ذلك أن الزانية إذا تابت تنكح، وقد مر بنا بأن بعض العلماء يرى أنها تنكح وإن لم تتوب، لأن ما يخشى هو اختلاط الأنساب، والولد لا ينسب إليه، حتى وإن كان منه من الزاني فإنه في هذه الحالة يجوز. هنا العلماء أيضا اختلف، والإمامان أحمد ومالك وهي رواية لإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يقول: لا يجوز أن تنكح الزانية حتى تعتد، لا بد من أن تعتد وأن تتوب أيضا، لا بد من التوبة. الإمام الشافعي وهي رواية للإمام أبي حنيفة الرواية الأخرى يقولان: تنكح، لأن السبب هو ألا تختلط الأنساب، والولد لا ينسب إلى أحد، ولذلك المحظور يزول هنا، لكن الله تعالى يقول: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والإنسان العفيف التقي لا يرضى لنفسه أن يتزوج امرأة عرفت بالزنا، لأنها إذا كانت خانت غيره فما المانع أن تخونه أيضاه، وربما تدخل عليه أولادا ليس منه، فعليه أن يبحث عن العفيفة. لكن إذا تابت ورجعت وظهر ذلك، يعني تحقق الناس من ذلك، ليس شرطا أن يوضع عليها من يراقبها، لا، المراد أن تحسن أوضاعها، أن تكون عفيفة، إن كانت تقصر في الصلاة وحافظ عليه، إن كانت من التي يكثرن الخروج تقلل ذلك، تعتكف ببيتها، يعني تظهر عليها علامات الصلاح والتغير. وكم من إنسان أيها الإخوة زلت قدمه في هذه الحياة الدنيا وانحرف عن الطريق السوي، وإذا به تتغير أحواله ويرجع ويتوب. ولذلك لما قال الرجل والله لا يغفر الله لهذا، ماذا قال الله تعالى؟ قال من الذي يتألى علي؟ كيف تحكم بأن الله لا يغفر لهذا؟ هذا اليوم تراه شقيا، تراه منحرفا، يشرب الخمر، يزني، يرتكب المنكرات، يتعامل بالربا، ولكنه ربما سمع موعظة فنبذت إلى قلبه فاستقرت فيه، فاستيقظ قلبه وأخذ قلبه ينضح أسا ولوعة وحزنا على ما مضى منه من التفريط في جنب الله، فتصلح أحواله ويستقيم وربما يلتزم وربما يفوق غيره. وتعلمون بأن أعمال الإنسان بالخواتيم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وانظروا إلى ذلك اليهودي الذي كان يخرج العذرات والقمامة فيضعها عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أودع الله تعالى قلبه من الرحمة والشفقة والتجاوز عن المسيئين. لما فقده سأل عنه فقيل إنه مريض فذهب ليزوره، ولم يقتصر على زيارته، دعاه إلى الإسلام، فصار الولد الغلام ينظر إلى أبيه فقال له أطع محمدا فأسلم، فأنقذه الله تعالى في أخريات حياته ليس بينه وبين الموت إلا شيء يسير لم يغرغر، فدخل في الإسلام فأنقذه الله سبحانه وتعالى من ذلك واستقام. وهذا موجود كثير، كل حقيقة لو تتبع من يعرفهم ومن مروا به في هذه الحياة من بعض الناس الذين انحرفوا كثيرا ثم صلح، فتفاجأ بأنك تراه شابا صالحا تقيا يسابق الناس على أبواب المساجد، بل ربما تراه من السبعة الذين قال فيهم رسول الله ورجل قلبه معلق في المساجد أيضا، وربما تتغير حاله فتدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله رب العالمين. هذه الهداية أيها الإخوة بأمر الله، قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يقلبه كيف يشاء، فلا ينبغي أن ييأس الإنسان من يبله ولا من أخيه ولا من صديقه ولا من جاره، بل عليه أن يعظ وأن يذكر وأن لا ييأس. نوح كم لبث في قومه؟ لبث فيهم 1,500 سنة إلا 50 عام، ويقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إلى آخر الآيات. إذن هذا هو شأن الداعي أيها الإخوة، لا بد أن يصبر ويحتسب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عومل؟ يعني ألقي عليه سل الجزور، وقيل بأنه ماذا كاهن، وبأنه ساحر، وبأنه شاعر، وقيل له قسم ما أريد بها وجه الله، ورمي بالحجارة، وأخرج من بلده، وتآمروا على قتله، فأعزه الله فقام أول دولة إسلامية في طيبة الطيبة في هذه البلاد المباركة. كل ما نقول أيها الإخوة ألا نفقد الأمل بمن خرجوا عن الطريق، لكن ليس معنى ذلك أن نقصر، لا، علينا أن نعظ وأن نذكر وأن نبين الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال ولأنه لا يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره فحرم نكاحها كالمعتدة، لأنها غير أمينة، ما دام أنها غير أمينة في دينها يعني سبقا مر بنا أشياء كثيرة. الفاسق لماذا ترد شهادته في موضع عدة؟ قالوا لأنه لا يؤمن على دينه. إذا كان ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى يقصر فيه، فكيف يكون ما بينه وبين الناس؟ إذن إذا لم تخشى الله سبحانه وتعالى وتخشى عقابه، فما بالك بالنسبة للآخرين؟ قد تحتال وتخون. ولذلك عندما تأتي توازن بين الشريعة الإسلامية والقانون، القانون الوضعي، تجد فرقا كبيرا. القانون تحتال عليه، يحتال عليه الإنسان بأي وسيلة ويخرج منه، لأنه من كلام الناس وزبد أفكارهم. لكن عندما يرتكب المسلم خطيئة أو ذنبا، تجد أنه يكون جرحا في قلبه، تجد أن ضميره يؤنبه ويؤلمه، فإذا به في يوم من الأيام مع كثرة الآلام التي تعصر قلبه تراه يخرج من ذلك. ولذلك انظر إلى التائبين، تجد أنه كلما تذكر ما كان يفعله من ذنوب تجد أنه تأخذه الحسرة والألم، ويعني وتتغير حاله كأن قلبه يعتصر. لماذا؟ لأن هناك ضميرا استيقظ ذلك الضمير، ذلك الذي يربطه بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هناك ربا لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة العيوب ومن تخفي الصدور. فيه من قال هذا، بعضهم يقول لا، المراد التشنيع منها، يعني لا ينكحها إلا زان ذا، ولذلك يقول حتى الزاني لا ينكحها إلا إذا تابت. نعم. وبعضهم يقول لماذا سكتوا عن الزاني ولم يسكتوا عن الزانية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لماذا قالوا الزاني إذا خطب يزوج والزينة؟ هذه من المسألة التي يناقشها العلماء. قال ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره، لأن ولدها لا يلحق نسبه بأحد، فيؤدي تزويجها إلى اشتباه النسب، لأنه لا ينسب إلى الزاني، لو كان ينسب إليه لقيل بأنه يتزوجه ويغلق ذلك الباب، لكن لا. قال رحمه الله مع أن بعض الناس الآن تجدهم لو حصلت مثل هذه قصدا للستر أنهم يأتون بهما ويزوجوا بعضهم ببعض، وهذه لا شك ترتب عليها أمور. يعني نعم. قال رحمه الله فأما الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد. الموطوءة بشبهة أيها الإخوة أمة مشتركة بين اثنين، كل منهما له قدر ملك فيها، كان يكون لهذا نصفها ولهذا نصفها، لا يجوز شرعا أن يطأها واحد منهما. لماذا؟ لأن ملكه لها ليس خالصا، والذي يجوز للإنسان أن يطأها هي الأمة التي يملكها أو يتزوجها، عبد يتزوج أمة، أما المشتركة فلا. كذلك أيضا لا يجوز له أيضا أن يتزوج مثلا أن يطأ أمة في شراء فاسد، يعني العقد الذي بيعت فيه هو عقد فاسد، هذه كلها لا ينبغي له أن يفعلها. كذلك تحصل أيضا الموطوءة ربما رجل يعني أخطأ فظن أن هذه امرأته فوطئها، أو ظنها أنه أمته فوطئها، هذه كلها يردع يعني يدرأ فيها الحد، لكن حينئذ ليست يعني لا يجوز أن يتزوجها أحد إلا وقد اعتدت. قال فأما الموضوعة بشبهة أو في نكاح فاسد فهل يحرم؟ وظاهر كلام الخرقي رحمه الله تحريمها على الواطئ، لقوله في الذي تزوج امرأة في عدتها له أن ينكحها بعد انقضاء العدتين، يعني العدتين العدة من الأول، لأن هذا الثاني وطئ في عدة غيره، فأصبح هناك عدتان، عدة الأول ثم عدة الثاني، لا بد أن تعتد عدتين. وهذا من باب المعاملة بنقيض القصد، يعني عقوبة لها أيضا، إلى جانب كونه أمر شرعي فيه عقوبة لها. وذلك لأنه وطن في غير ملك أشبه الوطن المحرم. قال: ويحتمل أن لا تحرم على الواطئ لأن نسب ولدها لاحق به فأشبهت المعتدة. يقول يحتمل، فيه احتمال أنها لا تحرم على الواطئ. لماذا؟ لأن الذي يطأ امرأة في شبهة سواء كانت مشتركة مع غيره أو مثلا حتى كانت جارية لابنه أو كانت هذه أيضا التي وطئها يعني كما قلنا اختلطت بزوجته، المهم له شبهة فيها، يدرع عنه الحد وينسب إليه الولد وينسب إليه بخلاف الزانية، فالولد لا ينسب إلى الزاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل. الخنثى المشكل لعلكم تذكرون مر بنا في كتاب الفرائض، ولكنه في كتاب الفرائض يختلف عنه في النكاح. فنحن في الفرائض عرفنا قلنا من هو الخنثى. الخنثى إما أن يكون له آلة ذكر، آلة رجل وآلة أنثى، يعني يكون له ذكر ويكون له فرج أنثى، هذا واحد. الثاني أن يكون له فرج واحد يتبول ويتغوط منه. الثالث ألا يكون له فرج أصلا، وهذا نادر جدا، قالوا يخرج منه العرق بوله وغيره، يخرج كما يخرج العرق. هنا في كتاب النكاح يختلف الأمر لأن هناك ميراث. هنا من هو الخنث المشكل؟ الخنث المشكل هو الذي له قبل فيه ذكر وفرج أنثى، يعني له ذكر وله فرج أنثى، يعني اجتمع في قبله ما يوجد للمرأة وما يوجد للرجل. إذا ما حكم هذا؟ أولا الخنثى لا يخلو، إما أن يكون مشكلا أو غير مشكل، وغير المشكل هو الذي تتبين حاله. الله تعالى يقول: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق الزوجين في سورة القمر، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وقال سبحانه وتعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن كل حي في هذه الحياة يكون من ذكر وأنثى، إنسانا أو حيوانا أو نبات، لا بد أن يوجد هذا الشيء، هذا هو الأصل. لكن قسم ثالث لا يوجد. إذن الخنثى لا يخلو من أمرين: إما أنه إذا بلغ تبينت حاله فصار يبول من الذكر يحكم بأنه رجل، أو أنه ظهرت فيه علامة المرأة فصار يبول من فرج المرأة فيقال بأنه امرأة، هذا لا إشكال فيه، فإن ظهر أنه رجل يتزوج امرأة، وإن ظهر أنه امرأة يتزوج رجلا، وهذا جائز. نأتي بعد ذلك إلى المشكل. هذا الإنسان الذي وصل سن البلوغ ولم تتبين حاله، لا يزال يبول من الموضعين معا، من الآلتين معا، هل يمكن أن يتزوج؟ الصحيح عند جماهير العلماء أنه لا يصح أن يتزوج، لأنه ربما يتزوج امرأة فيتبين ماذا؟ أنه امرأة. وربما يتزوج رجلا فيتبين ماذا؟ أنه امرأة. إذن هذا كله لا ينبغي أن يحصل. بعض العلماء قالوا يرجع إليه، فإن أظهر قال بأنه يميل مثلا إلى الرجال وأن العلامة الظاهرة عليه قالوا يزوج، وإن كان العكس يتزوج امرأة، وما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف عدل عن ماذا؟ من ظهرت حاله، لأنه لا إشكال فيه، يعني الذي إذا بلغ أصبح واضحا إما رجل أو امرأة لا إشكال فيه. لكن يبقى سؤالا الآن هنا، كما ترون الآن تقدم الطب وما يحصل فيه، هل هذا الإنسان الآن الذي له ذكرا وأنثى هل يمكن أن يعمل له عملية فيكون رجلا، أو يعمل له عملية فيكون أنثى ويرجع إلى ميل؟ هذه أعتقد أنها لو تبين فعلا، تحققنا بأنه يميل إلى الرجولة، فإنه يمكن أن يعمل له، إن كان لها تبيان تزال، ولو كان العكس ماذا يزال الذكر، لكن يخشى أن تكون هذه العملية جناية عليه، ولذلك هذه لا يقدم عليها إلا بعد روية وحكمة وتعرف وتدقيق، فهي من المسائل الخطرة. قال: واختلف أصحابنا في الخنثى، فقال أبو بكر رحمه الله: لا يصح نكاحه. فقال أبو بكر من الحنابلة: لا يصح نكاحه. ونص عليه أحمد، يعني لا يصح نكاحه امرأة ولا رجلا. قال: ونص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني، لأنه مشكوك في حله للرجال والنساء فلم يحل، كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت. كما لو اشتبهت الأجنبية بأخت، يعني الأخت هذه قد تكون غالبا ما يقصد بذلك الأخت الشقيقة ومن الأب والأم لأنها معروفة، ولكن الغالب الأخت من الرضاع، يعني تكون امرأة أرضعت هذا الولد وأرضعت معه بنت، فهنا اشتبه عليه الأمر، أراد أن يتزوج. العلماء تكلموا عن هذه في القواعد الفقهية وفي النظريات في الأشباه والنظائر، تكلموا عن مثل هذه المسألة، فقالوا: إن كان الشبه يقع في حي واحد، يعني اشتبه عليه الأمر في حيهم الموجود، فهذا لا يجوز له ماذا أن يتزوج منه. أما إذا كانت بلدة كبيرة كالمدينة وجدة والطائف والرياض وغير ذلك، فقالوا لا، لأن معنى هذا يعني تضييق على هذا الإنسان، فلأجل امرأة واحدة نمنعه من مليون امرأة أو أكثر، أو من 100,000 أو من 10,000؟ لا، لكن عندما يكون العدد قليلا نعم. إذن هذا معنى قول المؤلف: كما لو اشتبهت امرأة أخته زوجته بأجنبية ولا يدري أيهما، سواء كانت اشتبهت في عدد قليل أو أكثر منه، لكن في مكان يمكن حصره. أما إذا كان المكان لا يمكن حصره، فقال العلماء: لا يتزوج، ويأخذ بالأحوال. قال رحمه الله: وقال الخرقي رحمه الله: يرجع إلى قوله، فإن قال إني رجل حل له النساء، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا، لأنه معنى لا يعرف إلا من جهته. يعني يقول الخرقي رحمه الله: هذا موضوع لا نستطيع أن نصل إلى، لا، ربما الطب قد يصل إلى مثل هذه الأمور والله أعلم، لكن قول الخرقي ربما يكون كاذبا أيضا، وهو يقيس على العدة، كيف نعرف أن المرأة انتهت عدتها أو لم تنتهي منها؟ العدة أمرها سهل وواضحة، لكن هذا أمره مشكل. العدة ليست مشكلة، العدة لها حد، وغالبا ما يكون غير هذه المرأة يعرف عدتها، فربما تكذب فيبين ذلك، ربما تخطئ، لكن هذه مسألة كبيرة. نعم. قال: لأنه معنى لا يعرف إلا من جهته، وليس فيه إيجاب حق على غيره، فوجب أن يقبل منه كما يقبل قول المرأة بانقضاء عدتها. والله حقيقة هذا الرأي الأول هو الرأي الصحيح في نظري، والذي ينبغي أن يوقف عليه. كيف يزوج إنسان برجل وهو لا يدرى، ربما يكون رجلا مثله، أو يزوج بامرأة مثلا يعني وتكون امرأة مثلها؟ هذه مسألة فيها مغامرة كبيرة، وحتى بعض العلماء بحث هذه المسألة، قال: طيب، حتى نحن لو أخذنا بالرأي الأول وهو الأقوى والوجيه، نفرض أنها ثارت شهوته، كيف يقضى على ذلك؟ قالوا: يقضى على ذلك بالصوم. قالوا: ربما الصوم ما يردعه. قالوا: يعالج طبيا، فيعطى من الأشياء لتكسر ثورة شهوته، المهم أنه يسلك مسلك يخفف عليه حتى لا يقع فيما لا يجوز. نعم، أنا قلت بأنه هل هذه تحتاج إلى أن يتوثق من ذلك، لأنه ربما يجرى عملية فيجنى عليه، لأنه ربما يكون ذكر فيجرى له يحول أنثى أو العكس، فتكون جناية ومصيبة يعني جني عليه بها. قال: فعل هذا إن عاد بعد نكاح المرأة فقال: أنا امرأة انفسخ نكاحه. لا إذن الاحتمال وقام يمكن يرجع ويقول أنا امرأة هو زوج على أنه رجل لكن أنا امرأة. فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه لإقراره ببطلانه ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول. لأنه غرر بغيره انفسخ نكاحه ثم عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول كالمعتاد وإن كان بعده فعليه مهر كامل لا حتى وإن كان امرأة. قال ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميعه إن كان بعده. قال ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال. وهو عندما قال أنا رجل نفى أن يكون امرأة والآن نفى أن يكون رجلا إذن خلاص. نعم. وأقر بقوله أنا امرأة بتحريم النساء. إذن نرجع إلى قاعدة إلى حديث دع ما يريبك إلى ما يريبك فيوصد الباب ويغلق كما في الرأي الأول وهذا هو الذي أخذ به المحققون من العلماء. نعم. قال وإن تزوج امرأة لحظة نعم الآن لو أن رجلا عقد على امرأة ثم حصل فسخ ألا يجب عليه نصف المهر؟ طيب إذن هذا شيء مقرر شرعا ليس لأنه خنثى. قال رحمه الله وإن تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأنه حق عليه فإذا زال النكاح يعني لم يقبل قوله في فسخ النكاح دون عقوبة وإلا النكاح سيفسخ سينفسخ أصلا. لماذا؟ لأنه خلاص كما في الصورة الأولى. قال فإذا زال النكاح فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقه وسواء دخل به أو لم يدخل وسواء دخل به أو لم يدخل ويحرم عليه النكاح بعد ذلك لما ذكرناه. يعني لأنه الآن رجعنا إلى الأصل بأنه لا يعلم هو ذكر أم أنثى فالرأي الأول هو الرأي السديد وهو الأولى. وهذه أيها الإخوة إرادة الله سبحانه وتعالى فهذا إنسان يخلق مشلول وهذا أعمى وهذا أعرج وهذا وربما الإنسان يبتلى في هذه الحياة الدنيا والله سبحانه وتعالى يريد له زيادة الأجر والثواب فالإنسان لا يضجر في هذه الحياة الدنيا هناك بلايا هناك مصائب هناك من يفقد أبناه هناك من يفقد أباه من هذه شأن الحياة الدنيا خلقنا الإنسان في كبد لا تجد عليها مستريح هذه الحياة الدنيا لا تستقيم لأحد ولو استقامت لاستقامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عرض عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبدا رسولا. إذن أيها الإخوة هذا هو شأن الحياة والله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا هو شأن الحياة. لكن الناس يتفاوتون بعض الناس تجد أنه إذا أصابته بلية أو نزلت به مصيبة أو حدثت له حادثة تجد أنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويرد الأمر إليه ويقول لعل ذلك ابتلاء لعلي قصرت في أمر من الأمور فهذه عقوبة عاجلة في الحياة الدنيا وآتي ربي وأنا وقلبي صاف كيوم ولدتني أمي. بعض الناس هكذا وبعض الناس يضجر ويمل والله تعالى يقول لا تيأسوا من روح الله ويقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال رحمه الله تعالى فصل النوع العاشر وهو آخرها النوع العاشر التحريم للإحرام. التحريم للإحرام ما معنى التحريم للإحرام؟ التحريم للإحرام ينقسم إلى قسم إما أن تحرم معتمرا أو حاجا وتعلمون محظورات الإحرام التي مرت في الحج لأن الإنسان إذا تلبس والمراد بالإحرام ليس لبيك اللهم لبيك لا المراد به نية الدخول في النسك فإذا دخلت في النسك حرمت عليك أشياء ليس لك أن تلبس ماذا محيطا قميصا ولا سروالا ولا فنيلة ولا تغطي راسك ولا تتطيب ولا تحلق شعرك ولا تقلم أظفارك ولا تصيد ولا حتى عقد النكاح وهو المقصود هنا، لكن عقد النكاح ليس فيه ماذا؟ فدية، إنما لا يجوز. إذن مراد المؤلف رحمه، وأولا قبل أن نبدأ في هذا، ما المراد بالنوع العاشر الذي لا يحل عقد النكاح؟ لثلاثة: الولي، يعني ولي المرأة ليس له أن يعقد النكاح على موليته. ما معنى موليته؟ مرت بنا يمكن ما فسرناه موليته، يعني المرأة التي ولته عليها أو والله الله تعالى عليها كلاب. الولي والزوج والزوجة، هؤلاء الثلاثة لا يجوز لأحد منهم ماذا؟ أن يعقد أو يعقد عليه. فلا يجوز للولي أن ينكح، لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة، ولا يجوز له أن ينكح يعني يعقد على ابنته أو أخوته أو أخته أو عمته أو خالته، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج، أن تعقد النكاح وهي محرمة، سواء كان ذلك بعمرة أو بحج. وكذلك أيضا الزوج لا يجوز له أن يتزوج. أما الشهادة فلا، الشهادة تختلف، لكن مع ذلك العلماء كرهوا ذلك. كلام المؤلف كله يدور حول هؤلاء الثلاثة: الولي، الزوج، الزوجة، لا يجوز أن يعقد النكاح. تعلمون مرة في الحج أيضا أيها الإخوة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رميتم الجمر، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذه مسألة مختلف فيها، بعض العلماء يقول إذا رميت فقط حل لك كل شيء إلا النساء، وتكلموا في الحديث الذي ورد في ذلك، ورد في حديث. أكثر العلماء يقولون لا، الرمي لا بد أن يكون معه شيء آخر كالحلق، وهذا نص الحديث: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. نقف هنا، إلا النساء هل المراد الوضع أو المراد أيضا العقد؟ بعض العلماء عمم فقال لا يحل لولي ولا لامرأة ولا زوج أن يتم العقد إلا بعد التحلل الثاني الذي يتم بطواف الإفاضة الذي يعرف بطواف الزيارة، بعده تحل النساء، حينئذ له أن يعقد وله أن يتزوج وله أن يضع. هذا هو قول من العلماء. من قال لا، إذا فرغ من التحلل الأول جاز له العقد لكن يمنع من الوضع. والخلاف هنا كله أيها الإخوة يدور حول زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة خالة عبد الله بن عباس، فإن العلماء اختلفوا، والسبب هو اختلاف الروايات في ذلك. لما نأتي إلى ميمونة صاحبة القصة، هي تقول تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني غير محرم. هذه صاحبة القصة، وكما يقولون صاحب البيت أدرى بما فيه. ثم يأتي بعد صاحب القصة الواسطة بينهما أبو رافع، أيضا قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال بأحاديث صحيحة. حديث عبد الله بن عباس، ميمونة خالته، عبد الله بن عباس كان صغيرا في ذاك الوقت، عمره 10 سنوات، ولكنها تقبل روايته. ذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خالته ميمونة وهو محرم. بما أجاب العلماء؟ أجابوا بأجوبة تقديم رواية ميمونة صاحبة القصة وأبو رافع الساعي بينهما الواسطة أو الوكيل، فإنهم قالوا تزوجها الرسول وهو حلال. أجابوا أيضا بإجابة أخرى بأن حديث عبد الله بن عباس فيه نوع من الاضطراب وإن كان في الصحيحين. أيضا أجابوا بأن عبد الله بن عباس كان صغيرا، يعني كان في سن العاشرة. أيضا أجابوا جوابا رابعا، والأجوبة كثيرة جدا، بأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما علم بزواج رسول الله بعد أن أحرم، فظن أنه تزوجها وهو محرم. أما هي وأبو رافع وبقية ماذا الرواة، فإنهم علموا ذلك قبل أن يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها ذكرت أن الرسول عقد عليها بسرف، وهذا أيضا رده العلماء وقالوا هي كانت في مكة ذاك الوقت، ف فكيف يتم؟ هناك كلام كثير للعلماء ومناقشات باختصار ما جاء في حديث ماذا ميمونة وكذلك أبو رافع هو الأرجح في هذه المسألة، يعني ترجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه وحلل. بعض العلماء يقول حتى لو سلمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لا يقاس عليه غيره، لأن لماذا نهي أن يعقد الإنسان وهو محرم؟ خشية أن يقع في ماذا؟ في الوطئ، لأن الإنسان لا يملك إرادة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أملك الناس لإرادة، وهو أيضا أخشى الناس وأتقاهم لله سبحانه وتعالى، فلا يخشى أن يقع في أمر ممنوع. نستمع الآن ما ذكره المؤلف. هذه مسألة مفصلة في كتاب الحج مضت، أنا جئت ببعض التفصيل لا كل التفصيل. قال النوع العاشر: التحريم للإحرام، فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة. انظروا، قال لا يجوز، لا يحل، لا يصح نكاح محرم، يعني ليس للمحرم أن يتزوج، ولا محرمة ليس لها أيضا أن تتزوج أو يتزوجها غيرها حتى ولو كان الغير حلالا. قال: ولا يجوز عقد المحرم نكاح غيره. لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لغيره، الولي لا ينبغي له أن يعقد النكاح لغيره. قال: ومتى عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة، أو عقد المحرم نكاحا لغيره أو لنفسه، فالعقد باطل. لأن هذه كلها تدخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. انظروا، لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج، ولا يخطب أيضا امرأة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الأمر، ونحن مطالبون بأننا إذا جاءنا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل عنده ولا نتردد فيه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمرون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فالعقد باطل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا ينكح، قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. طيب، إذن هذه واضحة جدا، لا ينكح المحرم، لا، هذه ماذا؟ نافية. صنف، وهذه دائما تشمل تعم ما بعدها، يعني ليس للمحرم أن ينكح وليس له أيضا أن ينكح موليته. إذن الزوج ممنوع والولي ممنوع والمرأة ممنوعة. متى يتم ذلك ويجوز؟ بعد التحلل الثاني. من العلماء من أجازه بعد التحلل الأول، يعني إذا رمى مثلا وحلق شعره قالوا يجوز أن يعقد النكاح، لكن هنا فيه محظور، يخشى أنه تدفعه رغبته أن يكون تزوج هذه المرة الفتاة، فربما تدفعه نفسه ولا يملكها فيقع في الممنوع. ومعلوم بأنه لا يجوز للإنسان أن يطأ قبل التحلل الثاني. متى يحل له النساء؟ بعد طواف ماذا؟ الزيارة. بعض المحققين قال أبدا، بعد التحلل الأول يجوز، ومن العلماء من قال لا، بل بعد التحلل الثاني، وهذا هو أحوط للإنسان وأصون لدينه. قال رحمه الله: ولأنه عارض منع الطيب فمنع النكاح كالعدة. قياس، يقول ولأنه عارض. ما هو العارض؟ هو الإحرام، فالإحرام منع أشياء كثيرة، يعني أشياء مباحة. أليس الطيب من الأشياء المباحة؟ بل مما حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا النساء، يقول عليه الصلاة والسلام: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي قرة عين كل مسلم. إذن الطيب محبب إلى المؤمن، كذلك أيضا الإنسان يحب أن يلبس ملابس جميلة، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. ويحب أن يغطي رأسه ولا يتركه ماذا غير مغطى، وهكذا أيها الأخوة. لكن هذه أمور حذرت عليه فينبغي أن يتجنبها. إذن هذه أمور لأجل الشعث منع الإنسان منها. قال إذن مثل الطيب ومثل تقليم الأظفار نعم. قال ولأنه عارض منع الطيب فمنع النكاح كالعدة. لأن هذا عارض، ما هو العارض؟ الإحرام. يعني أنت إذا أحرمت هذا شيء عارض ليس مستقر، يعني انتظر مجرد وأنت محرم، اذهب إلى مكة وطف واسع وقصر وانتهى الأمر. حتى العلماء يضربون أمثلة، يقولون لو قدر مثلا أن فتاة ذهبت مع أهلها ثم بعد ذلك جاءتها العادة واستحت أن تخبر أهلها فطافت وسعت وقصرت ثم عادت فعقد نكاحها، أنكاحها صحيح؟ يقولون لا، نكاحها باطل، لأنها لما عقد عليها كانت محرمة، فيلزمها أن تذهب إلى مكة وأن تطوف وأن تسعى وأن تحلق أو تقصر. هذه مسائل وغيرها يذكرها العلماء، نحن لا نستطرد في كثير من المسائل. إذن المسلم دائما ينبغي أن يتقيد بحدود الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الشبهات يستبرئ لدينه وعرضه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، يعني ملك غيره يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد، انظروا كيف نسق الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا صلح ذلك القلب يبعد الإنسان عن ارتكاب المنهيات، عن فعل المحرمات، عن معصية الله، عن إيذاء الناس، عن عقوق الوالدين، عن شهادة الزور، يتجنب كل الكبائر متى ما صلح هذا القلب، هذه المضغة الصغيرة. وصلى الله على محمد.